الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه من الأحاديث العظيمة في بيان الإيمان، وأن الإيمان له طعم وحلاوة، وليس كل أحد يجدها. قد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم بما يجد المرء حلاوة الإيمان، ما الذي عليه أن يعمل على تتميمه وتحقيقه ليذوق حلاوة الإيمان وطعمه. فالإيمان له حلاوة، له طعم، قد مر معنا في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالإيمان له طعم، له حلاوة، ونبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن بما تنال حلاوة الإيمان، فذكر أمورا ثلاثة. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ذكر أمورا ثلاثة بها تنال الحلاوة، أو بها يذاق هذا الطعم للإيمان. الأول أصل، والثاني فرع عنه، والثالث دفع لما يضاده. هي هذه الثلاثة: الأول من الثلاثة أصل، والثاني فرع عنه، والثالث دفع لما يضاد ذلك، دفع لما يضاد ذلك. بهذه الأمور الثلاثة يذوق حلاوة الإيمان وطعمه. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يحب الله وأن يحب رسوله عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة كل شيء. ومحبة الله جل وعلا هي الأصل، وهي نوع من العبودية لله، نوع من العبودية، لأن محبة الله عز وجل هي محبة ذل، لأن محبة الله هي محبة ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذه خاصة بالله لا يسوى بها أي أحد كان كائنا من كان. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تبع لمحبة الله، يعني من محبة الله أن يحب نبيه ومصطفاه ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني لا يقدم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أي شيء وأي أحد. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر أمورا ثمانية ذكر في الآية أمورا ثمانية يسميها بعض العلماء المحابة الثمانية المحابة الثمانية بمعنى أن كل إنسان جبل على محبتها كل إنسان جبل على محبة والده وولده وتجارته وبيته وعشيرته إلى آخره كل إنسان جبل على ذلك ولا شيء في ذلك لا حرج في ذلك لكن الحرج والإشكال عندما يقدم محبة هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله أو محبة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء فيما يتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه قال عمر رضي الله عنه والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي قال الآن يا عمر الآن يا عمر يعني الآن يتحقق الإيمان بهذا فإذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله واجب على كل مسلم أن يقدمها على محبته لنفسه ووالده وولده والناس أجمعين وقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هو أولى بنفسك منك لأنه أنصح لنفسك منك وأحرص على نفسك منك ويجب أن تقدمه على محبتك لنفسك ويجب أن تقدمه على محبتك لنفسك وليس هذا بمجرد ماذا ادعاء بل يحقق المرء فعلا محبة في قلبه للنبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبته لنفسه قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله هذه فرع عن محبة الله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله يصبح في حبه وبغضه ولائه وبرائه على يبني ذلك على محبة الله فيحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ما معنى الحب في الله؟ يعني أن يحب المرء لا يحب إلا لله مثل ما هنا والبغض في الله يعني لا يبغض المرء إلا لله قال هذا أوثق عرى الإيمان وقال في الحديث الآخر من أحب لله وأعطى لله ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فقد استكمل الإيمان إذن هذا من أوثق عرى الإيمان ومما يستكمل به الإيمان ومتفرع عن المحبة الصادقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فإن القلب إذا عمر حقا وصدقا بمحبة لله ومحبة لرسوله عليه الصلاة والسلام سيصبح في حبه وبغضه يبني ذلك على هذه المحبة قال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله الثالثة قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار كما يكره أن يقذف في النار هذه دفع لما يضاد الآن يضاد الإيمان ويضاد المحبة ماذا الكفر والضلال فيكره الكفر يكره الضلال كما يكره أن يقذف في النار فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قلب العبد ذاق بهن طعم الإيمان وحلاوته. وجميع هذه الثلاث المذكورات في الحديث محلها ماذا؟ أين محلها؟ القلب. القلب هو الذي يحبه والذي يكره، والمطلوب هنا حب وكره، أمرين هما من في جانب الحب وأمر هو في جانب الكره، والحب والكره من أعمال القلوب، الحب والكره من أعمال القلوب. مطلوب من القلب كأصل قائم ثابت في القلب أن يحب الله ورسوله، أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على محبة ما سواهما، هذا أصل. يتفرع عن حب آخر، تفرع عن هذا الحب حب آخر، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني لا يحبه إلا من أجل الله، لا يحبه إلا لله أي من أجل الله. وأيضا متقربا بهذه المحبة لله سبحانه وتعالى، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. والأمر الثالث كره، الكره من أعمال القلوب. يكره ماذا؟ يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، مثل كراهية لأن يقذف في النار، يكره الكفر كرها شديدا. فهذه الثلاث إذا اجتمعت في قلب العبد وجد بهن طعم الإيمان وحلاوته. نعم. إن الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو جماع السعادة، وأصلها الذي عليه تبنى، وأساسها الذي عليه ترتكز. وأهل الإيمان هم أهل السعادة، ومن فارقه الإيمان فارقته السعادة، ومن كان من أهل الشقاء في الدنيا والآخرة، ومن فارقه الإيمان فارقته السعادة وكان من أهل الشقاء في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن من كان من أهل الإيمان تحقيقا له وتتميما وقياما بمقتضياته وما يستوجبه نال من السعادة بحسب ما عنده من الإيمان. وإذا ضعف الإيمان ضعف حظه من السعادة، وإذا ذهب الإيمان ذهبت السعادة وفارقت الإنسان. فبالإيمان يسعد، وبالإيمان يطمئن، وبالإيمان تقر العين، وبالإيمان ينشرح الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالإيمان هو الطمأنينة الحقيقية، وهو الراحة. وهو الراحة واللذة وقرة العين. فالسعادة مرتبطة بالإيمان، والذي ربطها بالإيمان هو رب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه. فمن كان من أهل الإيمان سعد في الدنيا والآخرة، ومن فارقه الإيمان فارق السعادة في الدنيا والآخرة، ومن ضعف إيمانه ضعف نصيبه وحظه من السعادة بحسب ما ضعف من إيمانه. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أي أنه سبحانه وتعالى كتب لمتبع الهدى والإيمان ووحي الرحمن سبحانه وتعالى الهداية والسعادة، وأعاذه من الضلال والشقاء. أيضا يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: فلنحيينه حياة طيبة، هذا أين؟ في الدنيا، هذا في الدنيا. والحياة الطيبة هي حياة السعادة، حياة الراحة، حياة الطمأنينة، قرة العين. هذه المعاني كلها تجتمع في قوله حياة طيبة، حياة طيبة سعيدة، حياة طيبة تقر بها العين، حياة طيبة يطمئن بها القلب وتسعد بها النفس. قال: فلنحيينه حياة طيبة. فالله جل وعلا ربط السعادة بالإيمان، ربط السعادة بالإيمان. والسعادة هي مطلوب كل إنسان، كل إنسان يعمل في هذه الحياة يريد سعادة، لكن تفرقت السبل في الناس في البحث عن السعادة، ولهذا يركض ويركض كثير وكثير من الناس وراء أمور يظنون أنها تجلب لهم سعادة، وهي مهلكة لهم في الدنيا والآخرة، مهلكة لهم في الدنيا والآخرة. وكثير من الناس يغتر باللذة السريعة الفانية، الالتذاذ السريع الفاني يغتر به ويركض وراءه يطلبه ولا ينظر في عواقبه ومآلاته الوخيمة عليه في الدنيا والآخرة، مثل من يبحثون عن الشهوات المحرمة يطلبون بها سعادة وهي مضرة عليهم، هي مضرة عليهم في الدنيا ومضرة عليهم في الآخرة. فرب العالمين جل وعلا ربط السعادة بالإيمان والطاعة والعمل الصالح، ربطها بذلك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حتى من يتحدثون عن السعادة من الغرب أو غيرهم، ما عرفوا حقيقة السعادة، حتى من يتحدث منهم عن السعادة ما عرف حقيقة السعادة. ولهذا أحد مشاهير الغرب من غير المسلمين كتب كتابا في طرد القلق، ذكر قواعد فيما يطرد به القلق والهم والغم، وذكر يعني فوائد في هذا الباب، ومات منتحرا. فأبى الله سبحانه وتعالى مهما قالوا ومهما بحثوا ومهما يعني كتبوا ومهما جمعوا، أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون السعادة في رضاه، في طاعته، في اتباع شرعه. والإمام ابن سعدي رحمة الله عليه له كتاب فريد في بابه سماه الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة. وسبب هذا الكتاب، سبب تأليفه لهذا الكتاب، أنه وقف على الكتاب الذي أشرت إليه، وقف على ذلك الكتاب، فأراد أن يعمل للمسلمين من النصوص، من الأدلة، ما تحصل لهم به السعادة ويزول عنهم القلق. ولهذا بعض العلماء سمى كتاب الشيخ ابن سعدي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، أحد العلماء سماه وأصاب في التسمية، سماه مستشفى الأمراض النفسية، سمى كتاب الشيخ ابن سعدي المختصر مستشفى الأمراض النفسية، يعني من عنده مشاكل نفسية يقرأ الكتاب بارتياح ويفهم جيدا ويطبقه تزول عنها أمراضه، تذهب. وذكرته لعدد يعانون من مشاكل، أوصيتهم أن يقرأوه بأنات مرات، وحدثني عدد منهم أنه لا أصبح لا يجد الذي كان يعاني منه. فالسعادة إنما هي في طاعة الله، السعادة إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، مهما بحث عنها الناس في كل طريق وكل مسلك لن يجدوها إلا في طاعة ربهم سبحانه وتعالى الذي خلقهم وأوجدهم جل في علاه. نعم. وهذا الحديث حديث عظيم في بيان الإيمان وصفات أهله وبما تذاق حلاوته، فإن الإيمان له حلاوة ومذاق جميل وطعم حلو لا يجده كل أحد، وإنما ثمة خصال عظيمة من خصال الإيمان وصفات عظيمة من صفات المؤمنين، إذا تحقق المرء بالاتصاف بها ذاق حلاوة الإيمان ووجد بها طعمه، كما أخبر بذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بالمناسبة كتاب الشيخ الوسائل المفيدة أريد أن أذكر لكم فائدة سبق أن ذكرتها تتعلق بتأليف الشيخ لهذا الكتاب، ذكرها لي ابنه محمد رحمه الله. الشيخ في آخر حياته أصابه مرض في رأسه كان يسبب له ألم، فأخذوه إلى لبنان، كان الطب هناك يعني نوعا ما متقدم، فأخذوه إلى أحد المستشفيات للعلاج هناك، وكان الطبيب يؤكد على الشيخ أن يتوقف عن القراءة والكتابة في ذاك الوقت بسبب الألم الذي يجده في رأسه. فكتب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة على سرير المرض هناك في لبنان، كتبه، ويقول ابنه محمد إذا جئنا وقت الزيارة يخفي الكراسة التي كان يكتب فيها، يخفيها عنا تحت سريره حتى ما ننزعج، أن مطلوب منها لا يكتب ولا يؤلف، فيخفيها تحت سريره إلى أن نذهب. وكتب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهو على سرير المرض ومع ألم شديد في رأسه، وانظر كيف يتحدث عن السعادة. ولهذا ننتبه، السعادة ما ترتبط بصحة، لا ترتبط بصحة، قد يكون الإنسان في أشد المرض، أشد ما يكون من المرض وسعيد، يكون أشد ما يكون في المرض ويكون سعيد. زرت مرة كبيرة سن من العباد احسبه كان في غرفة واحدة ما يخرج منها على سريره في بيته أكثر من 4 سنوات، ويحدثني قرابته عن آلام يجدها في في في مواضع من جسده. فسألت أو سأله صاحبي، زرناه اثنان، قلنا له كيف حالك يا أبو فلان؟ قال والله ما أظن في السعودية أسعد مني، يقول والله ما أظن أن في السعودية أسعد مني، وهو يعاني من أمراض وأربع سنوات في غرفة مغلقة ما يخرج منها، وتجد أناس يمشون على أقدامهم بصحة وعافية وقلبه متعب من الأمراض النفسية. وانظر الآن الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه، يعني ألم شديد وفي مرض ويكتب عن السعادة كتابة نادرة جدا، قل أن تجد جمعا مختصرا وافيا مثل هذا الذي كتبه رحمه الله في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وأنا أشير للكتاب وأكد على الإخوة أن يقرأوه وأن ينشروه بين الناس، لأن الناس يحتاجون إلى هذا الكتاب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه، أي ثلاث خصال عظيمة وصفات جليلة هي من صفات الإيمان وخصاله العظيمة. من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي إنما توجد وتنال بتحقيق هذه الصفات، فمن اتصف بها وجد حلاوة الإيمان ووجد طعمه، لأن وجود الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. وذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة، أصل وفرع ودفع مضاد، وهذه الثلاثة هي التي يجد بها المرء حلاوة الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله: فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. انتهى كلامه رحمه الله. أما الأصل فقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بأن يحب الله عز وجل محبة مقدمة على كل شيء، ثم يحب رسوله عليه الصلاة والسلام محبة هي تبع لمحبة الله، فإن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأصل الأعمال الدينية والمحرك لها هو حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكلما قويت هذه المحبة قويت لوازمها ومقتضياتها، وإذا ضعفت ضعف ذلك. كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فبحسب ما يقوم في القلب من حسن التصديق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام يكون السداد في الأقوال. وأما الفرع فقوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، بأن يحب المرأة لأجل الله عز وجل. فإذا عمر القلب بمحبة الله تعالى الصادقة ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتفرع عن ذلك، ولا بد أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وكذلك يبغض المرأة لا يبغضه إلا لله، وهذا استكمال للإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأما دفع المضاد فقوله صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا بغض ما يضاد ذلك ودفعه، وهو دليل على رسوخ الإيمان في القلب وتمكنه من النفس لعظم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه، فأصبح في قلبه كراهية شديدة للكفر ولكل ما يضاد الإيمان وينافيه، ويكره أن يعود إلى شيء من ذلك كما يكره أن يقذف في النار. ومن المعلوم أن كراهية المرء لأن يقذف في النار هي أشد ما يكون كراها، فهذا فيه قوة كراهة المؤمن صادق الإيمان لكل ما يضاد الإيمان وينافيه، فتكون محبته دائرة مع محبة الله عز وجل، وكلما قويت فيه محبة الله تعالى قويت فروعها المتفرعة عنها، فيحب المؤمن لا يحبه إلا لله، ويبغض من يبغض لا يبغضه إلا لله، فيحب الله ويحب من يحبه من الأعمال والأشخاص. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. هذه الدعوة ثابتة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهي انتظمت المقاصد التي مرت معنا في الحديث التي تنال بها حلاوة الإيمان، فهناك بينت الأمور، وهنا دعاء الله، هنا دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يحقق للعبد ذلك. قال: أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. حب الله عز وجل هذا هو الأصل، وهو عبودية، وعبودية وقربة من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل هي روح العبادة. المحبة روح العبادة، وهي من محركات القلوب للذل والخضوع والانكسار لله، وهي محبة عبودية، هذه ليست إلا لله، لا يجعل مع الله فيها شريك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه عبودية، هذه المحبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال: حبك وحب من يحبك. حب من يحبك هذه تتعلق بالأشخاص، ويأتي في مقدمة حب من يحب الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام، وحب من يحبك، ويدخل أيضا حب الأنبياء، حب الصحابة، حب التابعين لهم بإحسان، وحب المؤمنين. ولا يكون في قلب المؤمن تجاه إخوانه المؤمنين غل. قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال: أسألك حبك وحب من يحبك، وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. هذا فيه محبة الأعمال الصالحة، محبة الصلاة، محبة الصيام، محبة الحج، محبة بر الوالدين، محبة صلة الأرحام، محبة العمل الصالح الذي يبلغ العبد إلى حب الله سبحانه وتعالى. العمل الذي يبلغني حبك، هذا الدعاء استفاد منه أن هذه المحبة لا توجد في القلب إلا إذا أوجدها الله، ولا تتحقق من العبد إلا إذا تفضل الله بها على عبده. ولهذا يحرص المرء على هذا الدعاء ونظائره، يحرص على هذا الدعاء ونظائره: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك، حب العمل الذي يبلغني حبك. العمل الذي يبلغني حبك هذا في تنبيه أن حب الله عز وجل لا ينال بمجرد الادعاء، لا بد من عمل، لا بد من عمل يقوم به المرء يبلغ أو ينال به حب الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. ولما كانت محبة الله سبحانه لها لوازم قبلها فجمع بين هذه الأمور. ولما كانت محبة الله سبحانه لها لوازم، وهي محبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال وكراهة ما يكرهه من ذلك، سأل النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى مع محبته محبة شيئين آخرين: أحدهما محبة من يحبه الله عز وجل، فإن من أحب الله تعالى أحب أحباءه فيه ووالاهم، وأبغض أعداءه وعاداهم، وأعظم من تجب محبتهم في الله أنبياؤه ورسله، وأعظمهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي افترض الله تعالى على الخلق كلهم متابعته، وجعل متابعته علامة لصحة محبته، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والثاني محبة ما يحبه الله تعالى من الأعمال، وبها يبلغ إلى حبه. وفي هذا إشارة إلى أن درجة المحبة لله تعالى إنما تنال بطاعته وبفعل ما يحبه، فإذا امتثل العبد لأوامر مولاه وفعل ما يحبه أحبه الله تعالى ورقاه إلى درجة محبته، كما في الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري رحمه الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقد تنوعت الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى والموجبة لها، وهي في الجملة ترجع لعشرة أسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. نعم، الآن يعني ختم لما يتعلق بهذا الحديث بذكر عشرة أمور جالبة للمحبة، جالبة للمحبة يعني محبة الله سبحانه وتعالى. ونحن تقدم معنا في الدعاء وحب العمل الذي يبلغني حبك، الذي يبلغني حبك، فهناك أمور إذا اعتنى بها العبد بلغ ووصل إلى حب الله، أن يحبه الله سبحانه وتعالى. قد قال فيما نقله ابن كثير بعض السلف، قال ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. فيعتني العبد بفعل الأمور التي تجلب له محبة الله، تجلب له محبة الله. وابن القيم رحمه الله تعالى أجملها في عشرة أسباب، أجملها في عشرة أسباب. الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كما قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا أفلم يتدبروا القول، قال أفلا يتدبرون القرآن. فتدبر القرآن، العناية بقراءة القرآن بالتدبر التأمل للمعاني لهدايات القرآن، هذا من أعظم ما ينال به العبد محبة الله، من أعظم ما ينال به العبد ما محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. هذه أخذها ابن القيم من حديث القدسي المتقدم ذكره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يقول ابن القيم: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. لأن قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الذي يعبد الله بالفرائض يحبه الله، يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو ولي من أولياء الله الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. لكن أعلى منه رتبة من تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، بالنوافل بعد الفرائض، فإنها أي النوافل توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. المحبة التي نالها أين؟ في فعله للفرائض، في فعله للفرائض. فإذا بعد الفرائض اجتهد في النوافل أوصلته إلى درجة أعلى في محبة الله سبحانه وتعالى له. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. نعم. قال رحمه الله: الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. نعم. ومن أحب شيئا محبة صادقة أكثر من ذكره، فإذا قام في القلب محبة صادقة عظيمة لله أكثر العبد من ذكر ربه سبحانه وتعالى. فمجاهدة النفس على الثار من ذكر الله باللسان وبالقلب وبالعمل العمل مثل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله، الصلاة والصيام والحج وغيرها من الطاعات، لأن هذه الطاعات أصلا إنما شرعت من أجل إقامة ذكر الله. قال وأقم الصلاة لذكري، قال إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. نعم. قال رحمه الله: الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. نعم، يعني أن يقدم محبة الله على محبة نفسه، ويؤثر محاب الله على محاب نفسه، وهذا ينكشف عند غلبة الهوى، عندما تكون النفس تهوى شيئا، تريد شيئا فيأبى عليها ويأخذها إلى حيث ماذا؟ إلى حيث ما يحبه الله، إلى الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا عند غلبة الأهواء يتبين قوة المحبة من ضعفها. نعم. قال رحمه الله: الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها، فمن عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. نعم. الخامس مطالعة القلب للأسماء الحسنى والصفات العليا، يحرص المرء على معرفة أسماء الله، وتكون هذه المعرفة معرفة قلبية، يعرف قلبه ربه بأسمائه وصفاته، أسماءه التي جاءت في القرآن والسنة وصفاته التي جاءت في القرآن والسنة. وعندما يجد صفات لله يأخذ في التأمل لها والتأمل في معانيها، ويشاهدها بقلبه، يشاهدها في بقلبه، تتعظم في قلبه المعرفة بالله. انظر هذه الكلمة العظيمة ما أجملها لابن القيم، يقول: فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، أحبه لا محالة. نعم. قال رحمه الله: السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. نعم، يذكر العبد نعمة الله عليه وفضله ومنته، يذكر نعمة الله عليه في صحته، في ماله، في بدنه، في مسكنه، في تجارته، قبل ذلك في هداية للإيمان والطاعة. فتحديث النفس بالنعم وكثرة النعم، نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، يزيد في القلب من حبه لله، ويعظم في القلب محبة الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا مما تزيد به المحبة وتقوى، مشاهدة البر والإحسان والإنعام. ولهذا تجد آيات كثيرة في القرآن في دعوة الأنبياء لأقوامهم يذكرونهم بنعم الله: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم. الآيات في هذا المعنى كثيرة، الآيات في هذا المعنى كثيرة. فذكر النعم ذكرها بالقلب يذكر الإنسان قلبه بنعم الله عليه، فهذا الذكر للنعم يجلب ماذا؟ يجلب المحبة، يجلب الحمد، يجلب الثناء على المنعم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه، انكسار القلب بكليته بين يديه، وهذا إنما يكون بجمعية القلب، إنما يكون بجمعية القلب على محاب الله، وأولا محبة الله ومحاب الله، محبة ما يحب سبحانه وتعالى، حتى ينكسر القلب خاضعا بين يدي محبوبه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي. هذه مسألة يؤكد عليها ابن القيم في هذا الباب، باب نيل محبة الله سبحانه وتعالى، العناية بالثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، كما في الصحيحين وحديث تواتر نقله عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. وجاء في بعض الروايات: فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ثم يقول عز وجل: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذا وقت شريف، وقت فاضل يحرص عليه العبد حرصا عظيما، لأنه من الأبواب ومن الأعمال الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال: ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. يختم صلاته من الليل ومناجاته لربه، يختمها بطلب المغفرة. نعم. قال رحمه الله: التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب فمه. لما يختم صلاته من الليل بالاستغفار، يشهد هنا لما يصلي ما يسر الله له من صلاة الليل، يشهد أنه مهما قدم من الطاعات يبقى مقصرا، لا ينظر إلى نفسه أنه قام الليل وأنه لا ينظر، استغفر ربه، لأن مهما قمت به من عبادة فلا زلت مقصرا في حق ربك، فيستغفر ربه، بخلاف من يقوم ببعض الطاعات ويظن أنه قدم وأنه فعل، لا، ما يزال. ولهذا مشهد التقصير مع مشاهدة النعمة هذا مهم جدا في كمال العبودية وفي زوال العجب، طرد العجب عن النفس. ولهذا يصلي ما يصلي من الليل، ثم إذا قضى صلاته قال: استغفر الله، ويستغفر ما يسر الله له سبحانه وتعالى من استغفار. نعم. قال رحمه الله: التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، كما تنتقى أطايب الثمر، أو كما تنتقي أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. نعم، يعني لأن الجليس مؤثر، الجليس مؤثر، وينتفع الإنسان غاية الانتفاع بالمجالس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا مجالسة المحبين، مجالسة أهل الطاعة، أهل الإيمان، أهل العبادة، لها أثرها. وأرشدكم إلى نوع من المجالسة نافع جدا جدا نافع: قراءة سير الأنبياء وسير الصحابة الكرام، ويعني قراءة قصصهم وأخبارهم وعبوديتهم وأعمالهم. هؤلاء صحبة تصحبهم بالقراءة، تصحبهم بقراءتك لسيرهم، حتى إنك إذا أكرمك الله عز وجل وأخذت يعني تقرأ في سير مثلا بعض الأكابر من الأئمة، انتبه لما أقول لك، إذا يعني أقبلت على قراءة بعض سير بعض الأكابر من الأئمة و قوي نظرك في سيرته ومحبتك لأخباره وأحواله، ستجد مع الأيام أن سيرته بدأت تدخل في سيرتك وتتحقق في شخصك. أرأيتم الآن من يقرأون في أخبار التافهين، يقرأون في أخبار التافهين كيف يحاكونهم، يحاكونهم في لباس، يحاكونهم في قص شعر، يحاكونهم في لأنه يقرأ لهم كثيرا. وهذه المسألة مهمة جدا في الحياة، مسألة قدوة، والقدوة ما تكون إلا بالمطالعة. انظر واقرأ في سير من ينبغي أن تقتدي بهم. فالقراءة في سير الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، القراءة في سير الصحابة، القراءة في سير أعمال، القراءة في سير أعلام النبلاء، هذا اسم كتاب، القراءة في سير أعلام النبلاء يورثك نبلا، يورثك أيها القارئ نبلا لما تقرأ في سير أعلام النبلاء. وهذا أوصي به للذهبي رحمه الله، سير أعلام النبلاء، فلما يعيش معهم يصاحبهم، هذه صحبة لها أثر عميق جدا على الإنسان. وكذلك يحتاج الإنسان في الواقع الذي يعيشه صحبة أخيار، من طلاب العلم، من أهل العلم، من أهل العبادة، يقترب منهم من مجالسهم، لأنها لها أثر عظيم على العبد في حياته وعبادته. نعم. قال رحمه الله: العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. نعم، يعني يبتعد عن ما يضاد ذلك، كل سبب يحول بينه وبين محبة الله، فيبتعد عن الأهواء المضلة، ويبتعد عن الشبهات، يبتعد عن الشهوات المحرمة، مواطن الريب، مواطن الفتن، يبتعد عنها، لأنه إن دخلها وذهب إليها وجد المحبة بدأت تنزل، تنقص وتضعف، فلا يذهب إليها لا بجسمه ولا بنظره، لأن الآن انفتح الآن باب النظر من خلال المشاهدات في الجوالات وغيرها. قد يعيش الإنسان فترة وينظر في مشاهدات، يظن أنه فقط النظر متع نظره وسلى نفسه، وما يدري المسكين أن هذا النظر سيكون له ماذا؟ أثر على قلبه، سيكون له أثر على قلبه، وإذا امتد به النظر لتلك المشاهدات أمرضت قلبه. ويقولون الدفع أهون من الرفع، الدفع أهون من الرفع، لأن إذا تعلق القلب تجذرت هذه الأمور في القلب، إخراجها يحتاج، معنى تخرج بإذن الله، لا ييأس أحد، تخرج بإذن الله عز وجل، لكن دفع هذه الأشياء أيسر من رفعها، فلا يدخل الإنسان ولا يخاطر بدينه. قالوا قديما: ما كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك. لا يخاطر الإنسان بدينه، مخاطرة بالمال أهون من المخاطرة بالدين. قال: فمن هذه الأسباب، قال رحمه الله: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا يحتاج المسلم دائما أن يعمل على تقوية محبة الله تعالى في قلبه، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة شرعه، وأن يفعل الأسباب التي تمكن هذه المحبة في القلب، وأن يجتهد في أن يبعد عن قلبه أمراضه وأسقامه التي تضعف هذه المحبة وتوهيها، ويكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقه حبه وحب من يحبه وحب العمل المقرب إلى حبه، ويكررها في حياته، ويبذل الأسباب التي تقوي وتوسع مساحة المحبة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه في قلبه. نسأل الله لنا أجمعين المعونة والتوفيق، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. نسأل الله جل وعلا